بسم الله الرحمن الرحيم. عاشوراء عاشوراء وبدع وأفراح وأحزان. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. في شهر الله المحرم يوم عاشوراء، هذا اليوم له من الشرف وله من الفضل على سائر أيام شهر الله المحرم، الله به عليم. عاشوراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. عاشوراء. يا من تشتكي من كثرة السيئات ومن ثقل الوزر وكلنا أنت، ويا من تشتكي من كلة الاجتهاد في العمل الصالح وكلنا أنت، أمامك فرصة من ذهب من ذهب. عاشوراء. صوم يوم واحد يكفر ربنا فيه بكرمه ذنوب سنة ماضية. ألا يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. في صوم يوم عاشوراء دروس وعبر وفوائد. لماذا صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء؟ يشيع بين الناس حرمة الزواج في شهر الله المحرم. واحد يقول له يا عم الحاج تيجي نعمل البناء الشهر الجاي. الشهر الجاي شهر ايه الجاي ده؟ المحرم. المحرم حرام عليك يا رب، عايز تعمل الدخلة في الشهر المحرم. المحرم يا واد يا فقيه زمان، ده يوم عاشوراء كل الحريم متكحل. الكحالين ليه دول؟ يوم عاشوراء يا برد عاشوراء، برد عاشوراء. استحمى يوم عاشوراء، حط شويه ريحه كحل، ما تعياش السنه الا لو كان مرض موت. يعني هنخرب البيوت المستشفيات والدكاتره يفلش، احنا بس نستحمى يوم عاشوراء. شكرا. عاشوراء موسم بقى، موسم بقى. انا بالطايف ازاي فرخايه كيلو هياكل، كيلو هياكل، اي حاجه نسقي فيها والسلام. تربه نابت ده شيء، ونحل بايه؟ بعاشوراء. فين عاشوراء؟ عاشوراء. عارف عاشوراء دي؟ عاشوراء اللي الشيخ خطب لنا عنها امبارح. اهلا عاشوراء، هي دي بقى. يا سلام، هي دي عاشوراء، هي دي عاشوراء. شعب يحسن التدين عن طريق المعي الا من رحمه الله. كل حاجه عندنا عامل لها موسى، عامل لها موسى. عاشوراء سنن وبدع افراح واحزان، محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شوق للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة.